من ربهم سبحانه وتعالى. خلاص يقول لهم خلاص هذا كل ما أذنبتموه خلاص حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ورزق كريم. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه نذارة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره سبحانه وتعالى بهذا العذاب الشديد، نذارة الشديدة، لكن الذين آمنوا لهم هذه الأمان والبشرى من الله تبارك وتعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين دول أهل الكفار، والسعي هو النشاط والجري في آيات الله تبارك وتعالى معاجزين. معاجزين أي للرب، يعني يريدون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى، إما بأنهم يعني يعاندوه ويقيموا ما شاءوا هم من كفرهم وعنادهم وأنهم يعني سيفلتون لن يقدر عليهم الرب تبارك وتعالى، أو كذلك يريدون أن يبطلوا دين الله تبارك وتعالى، فهم معاجزين لرسل الله تبارك وتعالى، يريدون إبطال حجتهم وإذهاب أمرهم وانتصارهم عليهم وإذهاب هذا الدين، أنهم يذهبونه من الأرض ويبقى يعني كفرهم وعناده. فهم يسعون في آيات الله معاجزين، يظنون أنهم سيعجزوا الرب تبارك وتعالى هروبا منه أو انتصارا عليه وانتصارا على دينه وتضيعا لهذا الأمر، ساروا بهذا الأمر أو سيرا في هواهم وما يشاءون يفعلوا ما يشاء وأنه لن يقدر عليهم أحد. قال جل وعلا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك الذين يعني سعوا في هذه الحياة على هذا النحو معاندين للرب تبارك وتعالى معاجزين له أصحاب الجحيم. أصحابه كأنهم ملكوه قعدوا فيه، هذا دارهم الذي خلاص سكنوها ديت، أو أصحابه المصاحبون له، فهم المصاحبون للجحيم لا خروج لهم منه، هذه دارهم. والجحيم النار العظيمة، النار العظيمة، السجن هذا العظيم الذي عده الله تبارك وتعالى بفراش من نار وهوها عميقة، 70 عام يسقط الحجر من شفير جهنم لا يصل قاعها، جدران من نار أحاط بهم سرادقها، غطاء من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فهم في نار من تحت أسفلهم ونار من فوق، يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالعذاب عذاب النار يأتيهم من كل مكان من فوق ومن تحت. فهذا الجحيم، هذه الجحيم، هذا الفرن العظيم المتقد الذي لا تخبو ناره ولا ينتهي أواره ولا تفقد حرارته ولا يفتر، كما قال الله عز وجل لا يتفتر عنه، وهي تفور، قال الله عز وجل النار هي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتميز من الغيظ، شدة على هؤلاء، على أهلها الذين هم فيها. فدول أصحاب الجحيم، هؤلاء الذين عاجزوا الرب وعاندوه وسعوا في آياته معاجزين يريدون إبطال دينه، إبطال دينه ويعني إزالة رسالته وتثبيت كفرهم، هذا مصيره. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذه خلاصة دعوة النبي. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أنا هذه عملية وشغلتي، أنا فقط أرسل الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة، أنا نذير مبين للجميع. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، الذي آمن بالله تبارك وتعالى، آمن بما أرسلت به، هؤلاء لهم مغفرة من ربهم سبحانه وتعالى ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، وهذا في بيان أن هؤلاء المعاندين لا بد أن يهزموا هذه الهزيمة ويذل هذا الذل، أولئك أصحاب الجحيم. ثم بدأ فاصل جديد من هذه السورة وهذا الفاصل في بيان نوع من الاختبار والفتنة التي يختبر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يخبر سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أن الله لم يرسل قبل النبي محمد من رسول النبي إلا إذا تمنى. قيل معنى تمنى هنا اقرأ، والقراءة ثم الأمنية، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان شيئا من عنده في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتصل أسماع يعني بعض الناس فيسمع منها غير الحق الذي سمعه عن طريق هذا النبي، وهو يظن يعني الذي سمع عن طريق هذا الشيطان وهو يظن أن هذا من الله تبارك وتعالى ومن النبي. ألقى الشيطان في أمنيته، قال جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ الله ما يلقي الشيطان إما بإنزال الآيات التي تبين هذا الباطل الذي ألقاه الشيطان، إما ألقاه في أسماعهم وإما يلقيه الشيطان في قلوبهم. فقد يلقي الشيطان في قلوب يعني من يسمعون النبي أنه قال هذا القول والنبي لم يقله، أو في أسماعهم أنهم سمعوا هذا أن النبي قاله ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من آيات الله تبارك وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان بما ينزله الله تبارك وتعالى من عنده ثم يحكم الله آياته. يحكم الله آياته الإحكام الإتقاء، أنها تتقن لا تطرق الخلل فيها فيكون أمرها واضح بين، آيات الله تبين الحق في كل باب من الأبواب، في معرفة الله، في الإيمان به، في أحكامه، في أوامره، في نواهيه سبحانه وتعالى. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى عليم بكل الأمور، سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور كلها في نصابها سبحانه وتعالى، فلا يوضع أمر في غير نصاب. أخبر سبحانه وتعالى أن هذا من قضائه وقدره، قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يعني ليجعل الله، يعني يفعل الله تبارك وتعالى هذا، جعل الشيطان يفعل هذا الفعل، ما يلقيه في آذان الكفار أو في قلوبهم مما يعني يظنون أنه من كلام الله تبارك وتعالى، من كلام الرسول. الله يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان بهذا الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، تكون فتنة لهم يفتنوا به، يظن أن يعني أنها الله أمر بهذا ونهى عن هذا ولم يأمر الله تبارك وتعالى بهذا ولم ينهى عن هذا، فيتبع هذا الباطل الذي ألقاه الشيطان. لهذا الصنفين في قلوبهم مرض، مرض الشك، مرض الشك والريبة وعدم الاستقامة على الأمر، والقاسية قلوبهم، أهل قسوة القلوب الذين لا تخشع قلوبهم لله تبارك وتعالى ولا تخاف من الله تبارك وتعالى فتستمرئ هذا الباطل وتحبه وتأخذه. ثم قال جل وعلا: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إن أهل الظلم ظالمين، الذين ظلموا هذا الظلم واتبعوا ما اتبع ما قاله الشيطان قولا سمعوه أو وسوسة في قلوبهم، لفي شقاق بعيد. شقاق مختلفون ومتشاقون عن الحق، فهم ليسوا على قول واحد وعلى رأي واحد، وإنما بآراء شتى. ومن هذه الآراء، هذه يعني الأقوال المختلفة التي يلقيها الشيطان في قلوبهم وفي أذهانهم. قد جاء هنا حديث ضعيف في سبب نزول هذه الآيات، وهي أن النبي وهو يقرأ سورة النجم صلوات الله وسلامه عليه في محضر من الكفار، سمع الكفار من ضمن الآيات تلك من آيات الله تبارك وتعالى: النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذه السورة كلها داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى وبيان يعني جهل الكفار في أن الذي عبدتهم التي عبد الله تبارك وتعالى بها وخاصة في الملائكة إنما هي ظنون يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات كم كثير ملائكة كثير لا تغني شفاعتهم شيئا لمن يشفعون له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أي من الملائكة ويرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. فالملائكة لا تشفع إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أدخل قالوا أدخل في قراءة النبي أدخل الشيطان في قراءة النبي تلك الغرانيق العولى وإن شفاعتهن لترتجى. تلك الغرانيق الغرانيق جمع غرنوق والغرنوق طائر أبيض حريري الريش له يعني خصلة من الريش الناعم في في في في عند رأسه وكذلك عند بطنه يسميه بعض الناس أبو قردان. هذه الطيور البيضاء تشبه يعني أنهم يشبهون الملائكة بهذه الطيور تلك الغرانيق العلى. الغرانيق العلى يعني الملائكة الذين هم يعني في هذه الصورة كأنهم طيور بيضاء. وإن شفاعتهن لترتجى وأن الكفار سمعوا هذا فلما سمعوا هذا رضوا عن يعني عن النبي وقالوا قد ذكر آلهتنا بخير قد ذكر آلهتنا الملائكة بخير. وأنهم لما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السجدة التي في آخر هذه السورة آخر سورة النجم فسجد النبي وسجد معه يعني الكفار جميعا من باب أنهم قد ذكر النبي يعني آلهتهم بخير. هذه القصة الحقيقة قصة مختلقة وضعيفة ولا تصح لها بإسناد وهي تخالف لا شك يعني الـ يعني سياق الآيات هنا. وكذلك نفس هذا الذي قالوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو أن الذي ألقاه الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى في السورة أصلا يعني بيان إبطال لهذا الأمر في نفس السورة. قال تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإبطال اعتقاد الكفار في الملائكة وأنهم بنات الله وأن لهم شفاعة عند الرب تبارك وتعالى. فلا يمكن أن تكون يعني هذه الكلمة التي ألقاها الشيطان في هذا الوقت وفي هذا السياق مع هذه السورة. شاهد أن هذا الحديث حديث الغرانيق حديث ضعيف ولا يصح أن تفسر به كذلك يعني هذه السورة. والخلاصة أن الشيطان يلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إما في آذان الكفار وإما في قلوبهم غير الحق. وإن الله تبارك وتعالى يحكم آياته وينزل سبحانه وتعالى ما يبطل الباطل الذي يلقيه الشيطان. وطبعا ما يعرف ما يلقيه الشيطان بما يخرجه هؤلاء الكفار من هذه الشبهة فإنهم لا يأتوا بشبهة إلا وأنزل الله تبارك وتعالى ما يدحضها كما قال تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. على كل حال إن شاء الله نعود إلى هذه الآيات لاستكمال ما فيها في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.